بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الهموم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، إخواني الكرام، أسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم في هذه الساعة أن يجعلنا ويجمعنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، سمعت بعض المشايخ من علمائنا ومشايخنا حينما يسألون على الرقية فيقولون للرجل: ارقي نفسك. يعني رجل يصلي الصلوات الخمس في جماعة ويحافظ على أذكار الصباح والمساء ويحافظ على الورد اليومي للقرآن الكريم، وهو طالب للعلم، بل ربما يكون إماما في مسجد، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الداء وهذا المرض، فالذي يقدر والذي يحدد والذي يستطيع أن يقول له ارقي نفسك أهل العلم في هذا الشأن، أي في الرقية الشرعية. فالرقية الشرعية علم لها أصول. الرقية الشرعية لا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض أن يتكلم فيها إلا بعلم شرعي، وإلا باطلاع على واقعها. مثال ذلك: رجل تلبس به جني فهو لا يصلي، تاركا للصلاة، ولا يزكي، ولا يحج بيت الله سبحانه وتعالى. رجل عاصي من عصاة المسلمين، تلبسه جني وسيطر سيطرة كاملة على جسده وعقله. أنا أسأل العلماء وأسأل المشايخ: كيف يرقي هذا الرجل نفسه وهو الذي حينما يقرأ القرآن، يعني أول ما يفتح كده ويسمي الله سبحانه وتعالى ويقرأ بفاتحة الكتاب يصاب بالصرع، وربما يخنقه الجنين، وربما يميته، يكون سببا في إماتته. كيف يرقي هذا الرجل نفسه؟ امرأة أصيبت بنزيف في جسدها كلها. فهي حينما تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يزداد النزيف، وحينما تدعو بأدعية نبوية يزداد النزيف. كيف تركي نفسها من هذا الجن؟ رجل أصيب بالاحتباس عن أهله، يعني رجل ربطه الجني وحبسه عن أهله، فهو حينما يقرأ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى يتأثر الجني، وربما يصاب هذا الرجل بصرع، كيف يرقي نفسه؟ رجل قد سكن الجني في معدته، فهو حينما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يشتد الوجع، كيف يرقي نفسه؟ رجل أصيب بالشلل، فهو حينما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يشتد عليه الوجع، فكيف يرقي نفسه؟ رجل أصيب بالعمى وعدم السمع وعدم النطق، وأنا رأيت ذلك بنفسي وكنت سببا في شفائه، كيف يرقي نفسه؟ رجل سيطر الجني على مخه فأفقده السيطرة على نفسه، فإذا فعل أشياء وبعد أن يفيق لا يذكر شيئا مما فعله، يعني الراجل مش فاكر اي حاجة من اللي عملها، فكيف يرقي نفسه؟ امرأة سيطر الجني عليها سيطرة كاملة واخذها هذا الجني الى رجل ففعل بها الفاحشة، وما أفاقت هذه المرأة إلا بعد هذه الواقعة، وأنا رأيت ذلك بنفسي، فكيف تركي هذه الأخت نفسها؟ كيف؟ رجل الجني يسكن في رأسه فهو يسبب له صداعا نصفيا يكاد أن يهلك، فحينما يقرأ كتاب الله يشتد عليه الوجع، فكيف يرقي نفسه؟ أنا أسأل المشايخ كيف يرقي هذا الرجل وهذه الصور، كيف ترقي المرأة نفسها بهذه الصورة، وكيف يرقي الرجل نفسه بهذه الصورة؟ رجل يصاب بالصرع دائما وسببه الجن، كيف يرقي نفسه؟ امرأة تصاب بالصرع في بيتها وفي خارج بيتها ويسيطر عليها الجني سيطرة كاملة، كيف ترقي نفسها؟ الأمر يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى توضيح. امرأة سكن الجني في رحمها، سكن الجني في رحمها، فهي لا تستطيع أن تنجب، وهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن الجن سبب في العقل، فحينما تقبل وتقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يشتد عليها الوجع، والذي يسبب لها هذا الوجع الجني، فكيف ترقي نفسها؟ إخواني الكرام، كيف ترقي نفسها؟ امرأة لا تستطيع أن تنظر في المصحف، لا تستطيع أن تنظر في المصحف، بل لا تستطيع أن تلمس المصحف، وهذا رأيته، كيف تركي نفسها؟ فهي غير واعية بما تقول وبما تفعل، لأن الجن مسيطر عليها، كيف تركي نفسها؟ وصور غير ذلك كثيرة كثيرة، كيف تركي نفسها؟ الأمر يحتاج إلى توضيح، الأمر يحتاج إلى توضيح. المشايخ حفظهم الله، يعني أنا فهمت منهم إن هم بيبعدوا من الناس عن الطرق الخاطئة، زي بيبعدوا الناس عن الدجالين، بيبعدوا الناس عن العرافين، بيبعدوا الناس عن النصابين، بيبعدوا الناس عن الناس اللي بتشتغل غلط. كل ده يعني أنا أوافقهم وأحترمهم، فهؤلاء مشايخ، مشايخي وآبائي وإخواني وعلمائي، ولكن يا إخواني يا علمائي يا مشايخي الكرام، إذا أفلنا على الناس هذا الباب، أي باب الرقية الشرعية بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يذهبون إلى الدجالين ويذهبون إلى العرافين. كان من الواجب والأولى والأفضل عليكم أيها العلماء وأيها المشايخ أن تدلوا الناس وتعرفوا الناس من هو الراقي الذي يرقي وفقا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكي تفتحوا للشباب وللنساء وللأطفال وللشيوخ بابا من أبواب الحلال، وهو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرقية الشرعية، أقر الرقية الشرعية. كان من الواجب عليكم أن تعرفوا الناس من هو الدجال، من هو العراف، من هو الذي يتعامل مع الجن معاملة موافقة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لو أنت قلت له ارقي نفسك، طب مش عارف يرقي نفسه، راجل جاهل ما بعرفش يقرأ، هيرقي نفسه إزاي والجن مسيطر عليه؟ امرأة ما بتخلفش، ما بتتجوز، وسبب كده تجن، وده شاهدناه ورأيناه، هترك نفسها ازاي؟ هترك نفسها ازاي؟ ولكن المعالج بيقدر يوصلها للطريق الصحيح. هو المعالج الصحيح بيعمل ايه؟ ولا بإيده ايه؟ مش بيده حاجة، هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بيوصلها للطريق الصحيح، يعني بيعلق قلبها بربنا سبحانه وتعالى. هذا واحد، بيعلق قلبها بربنا، إذا كانت لا تصلي أمرها بالصلاة، إذا كانت لا تزكي يأمرها بالزكاة، إذا كانت قادرة على الحج ولم تحج يأمرها، إذا كانت متبرجة تخرج بنطال ضيق وتخرج باسترتش وبضي يأمرها بالحجاب الشرعي. فهذا واجب من واجبات الراقي بكتاب الله سبحانه وتعالى، يأمرها وينصحها أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. الراقي بيعلق قلب المريض بالله سبحانه وتعالى، الراقي الصحيح تاني حاجة بيقرأ بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن خلال القراءة يقدر يعرف إذا كان الوجع ده سبب الجن ولا مرض عضوي. يعني واحد بيشتكي من معدته، انت اعرف اذا كان الوجع ده سببه الجن ولا سببه وجع عضوي متعلق بالطب، للقراءة تقرأ عليه، تقرأ على الرقية الشرعية. فاذا ازداد الالم في المعدة وكان يشتكي من معدته، ازداد الالم في معدته فهذه اول علامة من علامات الجن داخل المعدة، فتقوم تأمره ان هو يكون له ورد يومي من كتاب الله سبحانه وتعالى، تأمره ان هو يحافظ على اذكار الصباح والمساء، تأمره بصلة الرحم، تأمره ببر الوالدين، تأمره ان يكون رحيما بين أهله، بين أطفاله، بين إخوانه، تأمره بالصدقة، تأمره بالصدقة، تأمره أن يتداوى بالأعشاب النبوية زي زيت الزيتون، حبة البركة، العسل، التمر، الحاجات دي كلها مباحة ومش عليها مخالفات شرعية، وتديله برنامج يمشي عليه، بتديله برنامج بيمشي عليه وبيبقى فيه متابعة، تمام. وإن أنكرتم، يعني بعض الناس بينكر أن يأخذ الرجل أجر على الرقية، طب اللي بينكر ده هيعمل إيه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه حينما أعطاه سيد القوم عطاء، وهذا العطاء أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقولها لقد أجمعت الأمة على أن أخذ أجرا على الرقية جائز. يعني الأمة أجمعت، علماء الأمة أجمعوا، وهذا رأي الجمهور، على أن أخذ الأجر على الرقية جائز. وأبو سعيد الخضري أعطاه الرجل، بل اشترط عليه أبو سعيد الخضري أن يعطيه عطاء، قال لا إلا أن تأمر لنا بعطاء أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فأعطاه قطيعا من الغنم، فأعطاه قطيعا من الغنم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالراقي اللي بياخد أجر على الرقية هذا أمر شرعي لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. المشكلة مش في الأجر، المشكلة في إن هو بيرك إزاي، المشكلة في إن هو بيرك إزاي. ممكن بيرك غلط، بيتمتم، بيتعامل مع الجن، بيأمر أن يذبح المريض لغير الله، وهذه شركيات، اسأل الله العفو والعافية. نرجع لموضوعنا وما قلناه من قبل، أن الرجل حينما يشتكي من ألم في معدة، في معدته، ألم في رأسه، ألم في رجله، ألم في أي موضع في جسده، يذهب إلى الطبيب. فإن أقر الطبيب أنه صحيح، يعني ما عندوش أي حاجة، يذهب إلى راق بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وبالأعشاب النبوية، ويرقيه بالآيات، يعني هيرقيه بإيه؟ هيرقيه بآيات من آيات ربنا سبحانه وتعالى، هيرقيه بأسماء الله الحسنى كما قال العلماء، هيرقيه بأدعية نبوية كما قال العلماء، وكما قال النبي، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبأعشاب نبوية كما ذكرنا. وإن كان الرجل يستطيع أن يرقي نفسه وقادر على ذلك فهذا أمر مباح، ولكن كل الكلام اللي أنا بتكلم فيه، وأسأل الله أن يوصل هذه الكلمة إلى مشايخنا وعلمائنا، كل الكلام إن الأمر فيه تفصيل، في حالات تستطيع أن ترقي نفسها، وفي حالات صعبة ما تقدرش ترقي نفسها. هذا ما أدين الله سبحانه وتعالى به. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعفي المسلمين من بلاء الجن. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.